ولو لم تظهر وتنتشر لما تكلم الإمام المبارك في مثل هذه الكلمات التي لم تعهد في تقرير العقيدة إلا فيما بعد حينما عمت به البلوى. فلذلك قال: نعرف ربنا فوق 7 سماوات، بناء على أن ذلك ثبت في القرآن والسنة وأن ذلك علم يليق بجلاله. ثم قال: على عرش استوى بائنا من خلقه، يعني أنه ليس هو خلقه، ولا مخالطا بخلقه، ولا حالا بخلقه، ولا متحد، ولا نحو ذلك مما يقول به الفلاسفة أصحاب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود والجهمية الذين يقولون بأن الله عز وجل وجوده وجود مطلق أو وجود ذهني فقط، وأنه لا يمكن أن نحدد له مكان، بمعنى لا نثبت له العلو. لما شاعت هذه المقولة اضطر الإمام المبارك أن يقول بائنا من خلق، معنى بائن بأنه ليس هو هم ولا مخالط لهم ولا ممازج ولا حال إلى آخره. بائن يعني أن الخلق غير الله، والله غير الخلق، بينونة مطلقة، والله عز وجل أعظم وأجل من أن يكون غير بائن من خلق. ثم أنه أيضا قال في عبارة أخرى ربما سترد، قال بحد، يقصد بحد أنه أن وجود الله عز وجل غير وجود المخلوق. كلمة بحد يعني هي مفسرة ببائن الخلق. أقول هذا الكلام جديد، بمعنى أنه لم يعهد انتشاره على ألسنة السلف قبل عبد الله بن مبارك إلا كلمات معدودات قال بها بعض أهل العلم، لكن عبد الله بن مبارك لإمامته اشتهرت هذه الكلمة عنه وطارت بها الركبان وعرفت في جميع أقاليم المسلمين في وقتها، وصارت من الأثار التي تروى بالإسناد، لأنها كانت هي الرد الحازم الجازم القوي العقلي المبني على الكتاب والسنة على الجهمية في ذلك الوقت. فاضطر لأن يقول بهذا الكلام لمقاومة البدعة، وكثيرا ما يضطر المسلمون في شتى العصور إلى استحداث بعض المناهج المستنبطة من كتاب السنة أو بعض المصطلحات المستنبطة من كتاب السنة لمقاومة مناهج ومصطلحات جديدة هدامة ضد العقيدة أو ضد أصول الإسلام كما هو حاصل في عصرنا. ولذلك أنا أحب أن ننبه كثيرا من أخواني طلاب العلم الذين يعتبون على بعض المجتهدين في الرد على أهل الأهواء في استعمالهم لبعض المناهج والقواعد والوسائل والأساليب المستنبطة من الكتاب والسنة في رد أهواء وشبهات القوم من المعاصرين. أقول لا ينبغي استنكار هذه الأساليب ما دامت مبنية على أسس صحيحة وعلى قواعد السلف ومناهجهم الأصلية، حتى وإن كانت مصطلحات لم يستعملها الأولون، ما دامت على مقتضى النصوص والقواعد. فلا بد من مقاومة الاتجاهات والآراء والمناهج الحديثة بما يناسب مدارك الناس ومفاهيمهم، بما يلغي ويحمي الأمة من أوضار هذه المناهج والأساليب والمصطلحات الحديثة. فلا ضير على طالب العلم أن يعني يقاوم هذه المناهج بمصطلحاتها لما دامت لها مساغ في الكتاب والسنة ومناهج السلف، ولها مساغ من اللغة. نعم. وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور، وفي كتاب معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما، يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق 7 سماواته فهو كافر بربه، حلال الدم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنفن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. في مثل كلام ابن خزيمة رحمه الله نجد أن السلف أحيانا يلجؤون إلى مثل هذه الأساليب القوية الرادعة